قوم لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب، الحمد لله مسبب الأسباب، الحمد لله منزل الكتاب، الحمد لله مجري السحاب، الحمد لله خالق الناس من تراب، خضعت لجبروته الصعاب وذلت لعظمته الرقاب. لا إله إلا هو العظيم الوهاب. الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال، وإذا اتقى الله امرء وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي. واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والأمر له، والخلق خلقه، والدين دينه، والشرع شرعه. لا إله إلا هو. فسبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله على فترة من الرسل فمحى به الجهل، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وشرح به الصدور، وأنار به العقول، وأقام به الملة العوجاء، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أفصح من نطق بالضاد، وأكمل الناس خلقا وخلقا وخير العباد، وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تتمة القول في تفسير سورة آل عمران في مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني. وكنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الآيات. بعد أن بين الله عز وجل أمر عيسى عليه السلام عند أمه مريم، عرج سبحانه إلى بيان حال عيسى في دعوته، وهذا يحصل في الخبر في كلام العرب. فقد ينتقل الكلام من كونه خطابا لمريم إلى الحال نفسها، يعني كان في بداية الأمر أن يقول الله عز وجل لمريم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل على أنه كلام لمريم وأن الله يوحي إليها بذلك، ثم عرج إلى حال عيسى في الواقع يعني بعد ولادته، وهذا يحصل في كلام العرب من الانتقال من حال إلى حال طالما أنه خبر، فالمخبر له أن يخبر بالوقائع بالصورة التي يريدها وكيف ما يريد، في أن يجعل بعض الكلام كأنه حوار بين اثنين وبعض الكلام في تغير هذا الحوار إلى الواقع. فانتقل الكلام من كونه خبرا لمريم، يعني من كون الله سبحانه وتعالى يخبر مريم أن عيسى سيكون وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وأنه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، انتقل إلى ما قاله عيسى لبني إسرائيل بعد ذلك. فماذا قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل؟ قال الله عز وجل بعد أن قال لهم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات إن كنتم مؤمنين، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي علامة صادقة بينة ومعجزة كافية تثبت ما أنا عليه من الرسالة ومن الصدق. قال ومصدقا لما بين يدي، لما بين يدي هنا أي لما هو قبلي، وكلمة ما بين يديه وما خلفه تأتي في القرآن كثيرا، فما بين اليدي أو ما بين اليدين يفسرها بعض أهل العلم بأنه ما قبلك، وما خلفك أي ما بعدك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما قبلهم وما بعدهم، هذا تفسير عند بعض أهل العلم، ويستدلون بهذه الآية فيقولون إن ما بين اليدين هو ما قبلك، والدليل أن عيسى وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الكتاب أي لما قبله، لما قبله، فيقولون إن ما بين اليدين هو ما قبلك، والدليل أن الله عز وجل قال عن عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فالتوراة قبل عيسى أم بعده؟ التوراة قبل عيسى أم بعده يا أخوة؟ قبله، فيدل على أن ما بين اليدين هو ما قبلك وما خلفهم هو ما بعدك، وبعض أهل العلم يفسر أن ما بين اليدين ما هو آت، وما خلفك أي ما خلفته وراءك أي ما قبلك، فهذا تفسير من الناحية اللغوية، لأنهم يقولون ما بين اليدين تستقبله، ما بين يديك أمامك، فالذي هو أمامك لم تصله بعد، فيفسرون قول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم أي ما هو أمامهم، وما خلفهم أي ما تركوه وراءهم خلفوهم يعني في الماضي، واضح؟ وفي الحقيقة هذا الاختلاف يا إخوة لا يؤثر كثيرا، لأن الجميع متفق أن ما بين اليدين وما خلفك يشمل الماضي والمضارع والمستقبل، فهذا الاختلاف ليس ذا بال أو ليس كثير أهمية، سواء كان ما بين يدين هو ما قبلك أو ما بين يدين كان ما بعدك، تصح في الحالتين، يصح أن تقول ما بين يديك هو ما خلفك وما بين يدين هو ما أمامك، إن أردت هذه فلها دلالات وإن أردت هذه فلها دلالات. قال ومصدقا، التصديق ضد التكذيب، التصديق ضد التكذيب، والصدق ضد الكذب. وأصل كلمة الصدق في اللغة من الصلابة والتثبيت، أصل كلمة تصديق في اللغة من الصلابة والتثبيت. تقول العرب عن الرمح الصلبة، صلبة الأنبوب، صدق الكعوب، ومنه قول عنترة: جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتسا ذئاب الضرم. فقول عنترة: جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم، صدق الكعوب أي صلب الأنبوب، صدق الكعوب يعني الرمح التي ضربت بها صلبة الأنبوب، بمثقف صدق الكعوب مقوم برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس الذئاب الضرم. ويسمون المهر صداق لأنه مثبت لعقد النكاح، يسمون المهر صداق لأنه مثبت لعقد النكاح. والرجل الصادق في حديثه لا يكذب، وصادق الوعد ينفذه لا يخلفه. فهي كلمة تدل على الصلابة والتثبيت والوفاء والخصال الحميدة. وأول ما يبدأ الإنسان في علاقته مع ربه بالصدق، أول ما يبدأ الإنسان في علاقته مع ربه بالصدق، فهو تاج في هذا الباب. الصدق مع الله تاج في هذا الباب، أول ما يبدأ به وآخر ما يختم به مع الله في الصدق. كل الأمور الثانية، الإخلاص والمحبة والرجاء والقبول والانقياد والإذعان والإخبات والتوبة والإنابة، كل هذه الصفات بين الصدق والصدق، بين الصدق والصدق. والصدق وصف في القرآن بأعجب الأوصاف، مدح بها الأنبياء والصديقون، بل اسمهم صديقون من الصدق. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون في سورة الحديد. وقال الله عز وجل مادحا النبي صلى الله عليه وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومنها أخذت الصدقة، فالصدقة برهان كما قال صلى الله عليه وسلم، الصدقة برهان مثبت للإيمان. وهل الصدقة تثبت الإيمان؟ نعم تثبت، نص في القرآن سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون، وتثبيتا من أنفسهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فالصدقة برهان، وسميت صدقة لأنها تثبيت. قال سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، سورة الحديد. فالصدقة مثبتة وبرهان. فالصدق من الصلابة والتثبيت وضد الكذب. ما معنى قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: ومصدقا أي لا أكذب ما نزل من التوراة، أصدقه أي لا أكذبه. فالذي أنزل التوراة على موسى هو الذي أرسلني إليكم وأنزل علي الإنجيل، هو الذي أرسلني إليكم وأنزل علي الإنجيل. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدق لما بين يديه من الكتاب، لا يكذبون. كذلك المؤمنون يؤمنون بأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب السماوية لهداية الناس. حينما تقول أنا أؤمن أو أؤمن بالكتب السماوية، أؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، أنت هنا تدعن وتؤمن وتقر وتجزم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب السماوية من عنده لهداية الناس، ولكن الناس حرفوها. فإيمانك بأن الناس حرفوا هذه الكتب السماوية هو من جنس إيمانك بأن الله عز وجل أنزل هداية الناس. فالذي أخبرك أنه أنزل لهداية الناس هو الذي أخبرك أنهم حرفوها سبحانه وتعالى. إذا نؤمن بها بالجملة، نؤمن أن الله أنزل الكتب السماوية لماذا؟ لهداية الخلق، وأن الكتاب المهيمن عليه والمحكم على ذلك كله والحاكم عليه والمهيمن على الكتاب القرآن الكريم الذي حفظ بفضل الله سبحانه وتعالى وسيظل محفوظا إلى قيام الساعة، ولله الحمد لله. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة فلا أكذبه وأؤمن به وأتعبد الله بما فيه، أتعبد الله بما فيه إلا ما غير الله منه في شريعته، إلا ما غير الله منه أي من التوراة على شريعته، يعني على شريعة عيسى عليه السلام. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الرسول يأتي بشريعة جديدة بخلاف النبي، النبي يأتي بتجديد شرع رسول قبله. النبي أي نبي من الأنبياء لا يأتي بشريعة جديدة. ما معنى لا يأتي بشريعة جديدة؟ يعني لا يحل أمرا كان محرما في شريعة الرسول الذي قبله، كما إنه لا يحرم أمرا كان حلالا في شريعة الرسول الذي قبله. الرسول يأتي بشريعة جديدة فيها حلال وحرام، يعني ينسخ بعض شرائع الرسل الذين قبله. أما النبي فلا ينسخ، النبي يجدد، النبي يجدد، يعني يرجع الناس إلى ما كانوا عليه بشريعة الرسول الذي قبله. النبي يرجع الناس إلى شريعة الرسول الذي قبله، فهو مجدد لدين الرسل. أما الرسول لا، يأتي بشريعة جديدة، يحل الله على يديه أمورا كانت محرمة كما يحرم على يديه أمورا كانت حلالا. عيسى عليه السلام قال الله عنه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قيل إنه جاء فأحل أمورا كانت محرمة على بني إسرائيل في التوراة، وأخبرهم موسى عليه السلام بأنها حرام، فأحلها عيسى عليه السلام تسهيلا عليهم وتيسيرا عليهم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أحل عليهم ما حرم عليهم عقوبة وليس ما حرم ابتداء. تعلمون أن بني إسرائيل عاقبهم الله في كثير من الأمور، فحرم عليهم إيش؟ أمورا بسبب إيش؟ العقوبة. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهناك أمور حرمت عليهم عقوبة. قال بعض أهل العلم إن الذي أحله عيسى على بني إسرائيل هو الذي حرم بسبب العقوبة. عرفت الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول قالوا أحل لهم أمورا حتى ولو لم تكن عقوبة، حتى لو كانت حراما ابتداء من غير عقوبة. القول الثاني قالوا لا لا لا لا، عيسى عليه السلام ما أحل إلا ما كان محرما عقوبة، وإلا ما كان محرما ابتداء فلم يحله عيسى عليه السلام. فهمت؟ القول الثالث قالوا إن عيسى عليه السلام أحل لهم ما حرمه الأحبار ولم يكن محرما في التوراة ولا في شريعة موسى عليه السلام. القول الثالث قالوا إن عيسى عليه السلام أحل لهم ما حرمه الأحبار من بني إسرائيل ما لم يكن محرما في شريعة موسى عليه السلام. يعني الأحبار، تعرفون الأحبار يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فلعبوا بالتوراة ولعبوا بشريعة موسى عليه السلام لعبا كبيرا ممجوجا عليهم من الله ما يستحقون. فلما غيروا وحرفوا ولعبوا في دين موسى عليه السلام قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم على لسان الأحبار ولم تكن حراما في شريعة موسى عليه السلام، ولم تكن حراما في شريعة موسى عليه السلام. رد أصحاب القولين الأوليين أو الأولين ردوا عليهم بأن الله قال بعض، فكيف أحل لهم بعض ما حرمه الأحبار؟ المفروض أن يحل لهم كل ما حرم الأحبار، صح؟ الله قال بعض ولم يقل كل، ولو كان المقصود أن ما حرمه الأحبار لقال كل ما حرمه الأحبار، وهذا لم يحدث. قال الله عز وجل وليحل لكم بعض، فهل يعقل أن عيسى عليه السلام أحل لهم بعض الذي حرمه الأحبار والبعض الباقي أبقى؟ فأجابوهم إن بعض هنا بمعنى كل، بعض هنا بمعنى كل. وهل يرد هذا في كلام العرب؟ هل ترد كلمة بعض بمعنى الكل؟ قال الشاعر أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فبعض الثانية آخر البيت بمعنى كل، حنانيك بعض الشر أهون من كل الشر. فبعض في كلام العرب قد تأتي بمعنى كل، ومنه قول الشاعر أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أي حنانيك بعض الشر أهون من كل أو من كل الشر. فهمت؟ لكن الصحيح يا إخوة هو القول الأول، وأن بعض هنا على بابها جزء وليست بمعنى الكل، أن كلمة بعض هنا على بابها وهو الجزء. فالتفسير الأول هو الصحيح، أن عيسى عليه السلام لم يلتزم فقط بتحليل ما حرم عليهم عقوبة، بل كان يحرم حتى ما أحل على لسان موسى عليه السلام ابتداء من غير عقوبة، لأنه رسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن ثلاثة أقوال، جاء ليحل لهم أمورا محرمة على لسان موسى، والقول الثاني جاء ليحل لهم ما حرم عليهم عقوبة القول الثالث أنه جاء ليحل لهم ما حرمه الأحبار مما لم يكن محرما في شريعة موسى عليه السلام. الصحيح هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول. قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما الذي حرم عليهم؟ الإبل والثروب. ما معنى الثروب؟ الثروب الشحوم. نذكر جملة من الروايات الواردة مما كان محرما عليهم مما ذكره الطبري في تفسيره. حدثني المثنى حدثنا إسحاق بإسناده أنه سمع وهب، يعني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب بن منبه يقول إن عيسى كان على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم وكان يثبت من يوم السبت، من يوم السبت كما هو الحال في شريعة موسى عليه السلام، ويستقبل بيت المقدس فقال لبني إسرائيل إني لم أدعكم إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وأضع عنكم الآثار. الآثار الحمل الثقيل أو التكليف القاسي. الإصر، الآثار جمع إصر، والإصر هو الحمل الثقيل أو التكليف الشاق. الإصر هو الحمل الثقيل أو التكليف الشاق. فتعرفون أن في شريعة موسى عليه السلام شدد عليهم في كثير من الأمور لكثرة ما كانوا يشددونهم، فهذا أهلكهم، أهلك دينهم. إيش تشديدهم على موسى عليه السلام؟ يظنون أن ذلك دين، والله ينهاهم عن ذلك ويسألون. ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم. نبي موجود، إذا في حلال راح يبلغنا عنه، إذا في حرام راح يبلغنا عنه. أما أني أختلف إليه وأذهب إليه كل شوي وأسأل عن أمور حلال ما يعني ما يستغني عنها الناس، فأسأله وأسأله وأتكلف وأظن أن ذلك دين. وهذا للأسف يحدث حتى مع طلبة العلم يا أخوة. الآن الآن بعض طلبة العلم فيهم هذه الصفة، يسأل الشيخ ويحدد ويجدد ويعني يظن أن هذا من طلب العلم، فيسأل ويتكلف ما لم يأمره الله عز وجل بالتعبد فيه، فيشدد على نفسه ويشدد على غيره، وربما أحرج نفسه وربما أحرج شيخه وربما أحرج زملائه في مواعيد الاختبارات، في المقرر المطلوب، في يعني كم الامتحان، وفي موعد الدرس، وفي مكان الدرس، وفي مكان، وفي الأقوال، وفي الراجح. الشيخ متوقف في المسألة يلزمه إلزام بأن يفتي فيها، والشيخ متوقف يقول لا أعرف الراجح فيها، يناقشه ويحمل. هذا يشابه من اختلف إلى الأنبياء، لأن الله ما سكت عن هذه الأشياء نسيانا، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يأتي واحد يا رسول الله من أبي؟ من أبوك؟ يعني إيش راح يفيدك إذا قلت لك أبوك فلان ولا أبوك فلان؟ حتفرح إذا عرفت نفسك ولا الزنا يعني؟ يا رسول الله من أبي؟ يا رسول الله من أبي؟ ليش أمك زانية عشان تسأل من أبوك؟ الناس كلها تعرفك فلان ابن فلان، اذهب. سيسرك أن قلت لك أنت فلان ابن فلان ولست ابن فلان. ما هي الفائدة التي تحصلها؟ حتى بان الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر على ركبتيه مما فعله الناس. يا رسول الله نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنا جاي رسول ليعلمكم دين الله وليصحح أنسابكم، أنا نازل عند الله سبحانه وتعالى حتى أعلمكم دين الله أم ليصحح أنسابكم، أقول هذا ولد هذا وهذا ولد هذا. فهمتم؟ فهذه الأسئلة التي لا داعي لها لا تزيل دينا. نفس واحد سألني مرة نملة سليمان نسي ولا ذكر؟ آمنت بالله. نملة سليمان نسي أو ذكر؟ أو كلب أصحاب الكهف ما لونه؟ يعني خليت الدين كله وقفت لي على نملة سليمان وكلب أصحاب الكهف. قال وأضع عنكم الآثار، آثار الحمل الثقيل الذي حمل. كان بني إسرائيل عليهم شد الثوب إذا سقط على النجاسة، قصدي النجاسة إذا سقطت على الثوب يقطعون مكان النجاسة، ما يغسل الثوب، إصر ولا ما هو إصر، يقطع ويرقع الثوب لأننا سقطت نقطة نجاسة في هذا المكان. المرأة الحائض ما تأكل معهم، تنعزل، يعاملونها كأنها نجسة، ما تأكل معهم ولا تجالسهم في المائدة ولا شيء، بل حتى يجعلوا لها غرفة خارج البيت تبقى فيها أيام حيضها. إصر ولا ما هو إصر، حمل ثقيل. الشفرة إذا ما قطعت الأوداج بالسحبة الأولى تعتبر ميتة، ما يأكلونها، يعني ما عندهم مثل المسلمين يذهب بالموس ويأتي أكثر من مرة حتى يقطع العروق، لا، عندهم سحبة وعدة، إما أن تقطع وتموت أو أنها لا تقطع فتكون هذه ميتة لأنها ما قطعت من السحبة الأولى. فهمت؟ إصر ولا ما هو إصر؟ إصر، حمل ثقيل. بل أشد من ذلك التكليف الذي كلفهم الله ثم رفعه عنهم توبة لما أمرهم أن يقتلوا أنفسهم حينما عبدوا العجل. يقوم الرجل إلى أبيه، وقف بنو إسرائيل صفين، صف يحمل السيوف ممن لم يعبدوا العجل، والصف الآخر مجردين عن السلاح ممن عبدوا العجل، فيأمرهم الله أن يقتلوه. يذهب الرجل إلى أمه، إلى أبيه، إلى أخيه، إلى ابنه، فيضربه ويقتله. تريد الجنة؟ قف حتى تقتل، إلى أن تاب الله عليه. صاروا يجأرون إلى الله، يا رب المقتول يجأر والقاتل يجأر، يا رب إيش نسوي؟ أمرتنا ونريد الجنة. هذا يشوف أبوه أمامه يضربه يقتله، هذا يشوف ابنه يضربه يقتله. شق ذلك على بني إسرائيل، ولهذا يقول موسى عليه السلام لهم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. بعدها إيش؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم ماذا؟ فتاب عليكم، رحمة من الله أن تاب عليهم. قيل أنه رحمهم بعد أن قتل منهم 70,000، 70,000، فهي آثار، لكن هم الذين أتوا بها لأنفسهم. اذبحوا بقرة، ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. بقرة، بقرة ناكرة، خذ أي بقرة من السوق واذبحها، تعرف المراد. لكن شددوا شددوا شددوا حتى وصلت الصفات إلى بقرة واحدة فقط، طلب صاحبها وزنها ذهبا، طلب صاحبها وزنها ذهبا، كان 200 دينار 300 دينار يشترون أحسن بقرة في السوق ويذبحونها. وصلوا إلى آلاف الدنانير حتى يذبحوا هذه البقرة. فهمتم؟ فالدين يسير، أوغلوا فيه برفق، ادخلوا شوي حبة حبة، ادخل الدين حبة حبة، لا تجي الدين كله تبتاخذه من أول إلى آخرة بيوم واحد يغلبك، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خذها برفق برفق برفق، تروى حتى لا يشدد الله عليك، تجد نفسك بعدين في آثار أنت في غنى عنها، أغلال ثقيلة أنت في غنى عنها. أيضا من الآثار: حدثني بشر قال حدثني يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ومصدقا لما بين يديه من التوراة: ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم، كان الذي جاء به عيسى ألين، يقول قتادة ابن دعام السدوسي، ألين مما جاء به موسى، وكان قد حرم عليهم أو حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل والثروب. الثروب شنو قلنا؟ شحم رقيق حول الأمعاء، حول الأمعاء، اسمه ثرب، وجمعه ثروب. وقال بعض العلماء الثروب الشحوم عموما سواء كان حول الأمعاء أو غير الأمعاء. شحوم هذه البهائم كانت محرمة عليهم. قال وأشياء من الطير والحيتان أي السمك. حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى. قال وكان حرم عليهم فيما جاء به موسى من التوراة لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى وحرمت عليهم الشحوم وأحلت لهم فيما جاء به عيسى. وفي أشياء من السمك وفي أشياء من الطير مما لا صيصة أو لا صيصة له وفي أشياء حرمها عليهم وشددها عليهم فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. فكان الذي جاء به عيسى ألين من الذي جاء به موسى صلوات الله عليه. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال لحوم الإبل والشحوم لما بعث عيسى أحلها لهم وبعث إلى اليهود فاختلفوا وتفرقوا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد ابن جعفر بن الزبير ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي لما سبقني منها ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي أخبركم أنه كان حراما عليكم فتركتموه ثم أحله لكم أو أحله لكم تخفيفا عنكم فتصيبون يسره وتخرجون من تبعاته. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عباد عن الحسن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال كان حرم عليهم أشياء فجاءهم عيسى ليحل لهم الذي حرم عليهم يبتغي بذلك شكرهم. والآثار في ذلك كثيرة سواء عند الطبري وغيره في هذا الباب. فأشياء كانت محرمة عليهم في التوراة وحلت في الإنجيل. قال وجئتكم بآية أي علامة ومعجزة ظاهرة بينة تبين لكم صدق ما جئتكم به. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وتقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب وبين غضبه وقاية. تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. وفصلنا القول فيه في سورة البقرة وما يتعلق بها. قال وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فيه بيان للإخلاص والاتباع شرطا قبول العمل. لا يقبل العمل إلا بالإخلاص لله ومتابعة الأنبياء. من غير هذين الشرطين العمل مردود. لا الإخلاص وحده يكفي ولا الاتباع وحده يكفي. لا الإخلاص وحده يكفي. واحد يقول لك أنا مخلص لله في عملي لكن أتعبد الله في غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نقول عمل مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. يقول أنا مخلص لله وهو يهودي ما ينفعك. مخلص لله وهو نصراني ما ينفعك. مخلص لله وهو مجوسي ما ينفعك. لابد أن تكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فقط في على لسان نبينا بل هذا الشيطان موجودا حتى في الرسل السابقين. كل رسول يقول لقومه فاتقوا الله وأطيعون إخلاص ومتابعة. كل رسول يأتي إلى قومه يقول فاتقوا الله وأطيعون. تريد أن تصل إلى الله أخلص لله في قلبك يعني أرد وجه الله بهذا العمل وفي ظاهرك متابعة للأنبياء وفي ظاهرك ظاهر العبادة متابعة للأنبياء. بدون هذين الشرطين العبادة مردودة. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا واضح بأن عيسى عليه السلام كان يبلغهم بأنه عبد لله وأن الله ربه سبحانه وبحمده. ولم يقل لهم إني ابن الله بل حتى كتبهم موجودة الآن ليس فيها عيسى عليه السلام موضع واحد يقول أنا ابن الله. إنما هم يكذبون عليه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويجعلون الآب أب بينما الآب معناها إله فيحولونها ويحرفونها بالترجمة إلى أب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا واضح في أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، واضح. فليعبدوا رب هذا البيت، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. إن الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فتقر أن الله رب، عليك أن تقر بأنه هو المعبود لوحده. ما يكفي أن تقول أنه رب ثم بالعبادة يصير الحسين رب معبود، ويصير علي معبود، ويصير عيسى معبود، وفاطمة معبود، ومحمد معبود، معلوم منه معبود. طالما أنك أقررت بأن الله هو الرب إذن هو المعبود، لأن الرب يستلزم أن يعبد. كونك تقر بأنه رب، لا يعبد إلا من هو رب، لا يعبد إلا من هو رب. الخالق المالك المدبر هو الذي يعبد. تقول خالق مالك مدبر ثم تصرف العبادة إلى غيره، في عقلك خلل، في عقلك خلل. إن الله ربي، كان عيسى عليه السلام يقول لهم ربي وربكم نعبده، هذا عين العقل، ربي وربكم، أوجدني من عدم أوجدكم من عدم، ورزقنا وأطعمنا وأعطانا وحبانا ودبر أمورنا، ودبر أمورنا، ما نعبد سواه، ما نعبد سواه. فهذه الآية واضحة، وآيات كثيرة في القرآن تبين لنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طالما أنك تقر بأنه رب، إذن يجب عليك أن تقر بأنه معبود. ما تقول والله هو رب ونعبد غيره وما يغضب ويرضى أبدا. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ما هذا الوصف حينما تلزم الألوهية بالربوبية والربوبية بالألوهية، تجعلهما متلازمين؟ ما هذا الوصف؟ هذا صراط مستقيم الذي لا اعوجاج فيه. والمستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف بأيسر طريق وأقل مدة. ما معنى المستقيم؟ المستقيم، الطريق المستقيم ما هو؟ الصراط المستقيم ما هو؟ هو الطريق الذي يوصل إلى الهدف بأيسر كلفة وأسرع مدة. وهذا ما يطلبه الناس في طرقاتهم. أنت لما تمشي في طريق إيش تبي فيه؟ تبي أوعر طريق؟ تبي أكثر مدة؟ أم تريد أقل مدة؟ أقل مدة وأسهل مسلك. إذا وجدته قلت هذا طريق مستقيم، أسلك هذا الطريق، هذا طريق مستقيم، لأنه أقل كلفة وأيسر جهدا وأقل مدة. فمن قال إن الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إذن هو قد سلك الطريق المستقيم. فلما أحس عيسى، أحس هنا بمعنى علم وفهم، فالحس العلم، والحس القتل، الحس العلم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي علم وفهم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، لا، منه قول الله سبحانه وتعالى في الحس، لعلها تحضر بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فالحس العلم والفهم، والحس القتل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. كيف أحس عيسى منهم الكفر؟ قيل سمع منهم كلمة الكفر، وقيل فلما أرادوا قتله، فلما أراد بنو إسرائيل قتله فعلم أنهم يريدونه وأحس فيهم وعلم وفهم. قال من أنصاري إلى الله، من ينصرني إلى الله. إلى هنا على قولين عند أهل العلم. قال بعضهم كالسدي وغيره إلى هنا بمعنى مع، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله. وهل تأتي إلى بمعنى مع؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إلى أموالكم أي مع أموالكم، فتأتي إلى بمعنى مع. وقال بعض أهل العلم إلى هنا على بابها، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري إلى نصرة الله، ومن أنصاري إلى سبيل الله. قال الحواريون الحور البياض، الحور البياض، ومنه حور العين أي بيض العيون، الحور البياض أو الحور أو الحور أو الحور، الحور البياض. الحواريون قالوا نحن أنصار الله. لماذا سموا الحواريين؟ قيل لبياض ثيابهم، وقيل لأنهم كانوا يصبغون الثياب بالبياض، يعني كانت صنعتهم الصباغة فيصبغون الثياب بالبياض، وقيل لبياض قلوبهم، وقيل لبياض قلوبهم. ثم انصرفت هذه الكلمة إلى نصير الأنبياء، صارت كلمة حواري من الثياب، انتقل من معنى من البياض، انتقل معنى الحواري من البياض إلى نصرة الأنبياء. قال عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. لماذا سموا بالحواريين؟ قيل لبياض ثيابهم، وقيل لأنهم يصبغون الثياب بالبياض، وقيل لبياض قلوبهم. ثم انصرف هذا المعنى إلى نصرة الأنبياء. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير بن العوام، أي نصيري. لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. قال الحواريون كم عددهم؟ قيل 12 كما قال الكلبي، 12 رجلا كان يعمل معهم عيسى عليه السلام، كان يعمل معهم يشتغل معهم. قال بعض أهل العلم إنهم كانوا صيادين، وقال بعضهم إنهم كانوا صباغين يصبغون الثياب، وقال بعضهم كانوا خياطين. ومهما كانت وظيفتهم، المهم أنهم ناصروا عيسى عليه السلام، قال نحن ننصرك. المعروف منهم إيليا ويوحنا وغيرهم، تلاميذ عيسى عليه السلام، تلاميذ عيسى عليه السلام، ومتى. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثبتوا رغم الكيد الذي أراده بنو إسرائيل فيهم. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بهذه الآيات، والدرس المقبل إن شاء الله سيكون خاتمة هذا الفصل والاختبار إلى ما سيأتي في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل. والمطلوب عندكم ما هو موجود في تفسير السعدي، أما الزيادة فغير مطلوبة منكم، المقرر عليكم ما في تفسير السعدي، لن يخرج الاختبار عن تفسير السعدي، فاجتهدوا في قراءته وفي فهمه. نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بصالح القول والعمل، إنه جواد كريم، وجزاكم الله خيرا. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.